أفطرت في رمضان على أذان التلفاز وبعد دقيقتين أذن مؤذن الحي، فهل علي القضاء؟ إذا كان التلفاز الذي سمعته تلفاز المنطقة اللي أنت فيها ويخبر عن دخول الوقت في نفس المنطقة، فإن شاء الله لا حرج عليك. وإن كان تلفازا سبق وهمت تظنه إذاعة الموقع اللي أنت فيه ولكنك خطفته من جهة أخرى، فأنت مفرط لأنك لم تحتط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.